إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأخ أيمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ بخير؟ الحمد لله، الحمد لله كثيرا. الله يبارك فيك شيخنا. وصلتم إلى أين؟ الله يبارك فيك. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. الله يبارك فيك، هكذا عند الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. شيخنا، هناك من يقرأ الآيات؟ اقرأ. الله يبارك فيك. أخونا أسامة غير موجود. خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول المصنف عليه رحمة الله، يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه فينا، ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير، يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نعم، المنافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر، ويؤذون أصحابه، ويؤذون أولياءه، ويؤذون أتباعه. هذا حالهم مع عباد الله، مع الصالحين، فهم كلهم إيذاء بالقول أحيانا، وبالفعل أحيانا، وبالسخرية أحيانا، وغير ذلك. وهذه سنة من سنن الله عز وجل في أهل الكفر والعناد، وأهل الفسق والزندقة، والمنافقين كذلك. والذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فالله سبحانه وتعالى مع هذا الإذاء يدافع عن الذين آمنوا. ومن هذا الدفاع ما جاء في هذه الآيات، يعني قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن، يعني يسمع لكل أحد ويصدق كل أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل أنه يصدق المؤمنين ويعرف الكاذبين، وهو من أهل يعني عاقبة من معه الجنة. ولكن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم. والإذاء أيضا للسنة والطعن في السنة هو إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم كالمنافقين الذين كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، هذه من كلماتهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفروا بهذه الكلمات. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة مهداة، وهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين، تتكلمون فيه هذا الجزاء من كان رحمة للعالمين حتى للكافرين هو رحمة عليه الصلاة والسلام، فكيف تتكلمون يعني عليه؟ فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأهل الإيمان كثير الرحمة، وهو رحيم كذلك أو به رحمة حتى بالكافرين عليه الصلاة والسلام، لأنه داخل في العالمين، ورحمة بالحيوانات، ورحمة عليه الصلاة والسلام بكل شيء. ومن ذلك أن حتى الكافر كونه يعني يقاتله ويقتله فهو رحمة. كيف ذلك؟ كان يقضي الله على أجله بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقل جرمهم وإثمهم وآثامهم التي يأثمون بها بأعدائهم للإسلام والمسلمين، فلو لم يقتل زاد اسمه وزاد ذنبه، لذلك هو من هذه الجهة رحمة عليه الصلاة والسلام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن الخزي العظيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في الحاشية، قال: سيأتي عند شرح الآية 74 من هذه السورة أنه الجلاس بن سويد بن الصامت. قبل هذا بالنسبة للآيات السابقات، يعني جاء عن عمر أنه قال: من خدعنا بالله خدعنا له. يعني إذا رجل أظهر حسنا و قال كلاما فإنه يصدق فيما قال، لا سيما إذا أظهر ذلك خشية أو أظهر كذا كما كان المنافقون يفعلون، فكان يصدقهم أيضا عليه الصلاة والسلام ويقبل منهم ظواهرهم. ولذلك عيسى عليه السلام لما حلف رجل بالله ما سرق وقد رآه بنفسه يسرق، قال: صدق الله وكذبة عينه. فأهل الإيمان يصدقون الناس، ولكن مع ذلك قال عمر أيضا: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست لئيما ولا هذا اللئيم يخدعني، فأكون على حذر منه، ولو صدقته في الظاهر وعملت معاملة أهل الظاهر فكان صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بظواهرهم لا ينقب. قال: لم أمر أن أنقب عن قلوب الرجال. فكان من أظهر لنا الإيمان والإسلام عملناه بما يظهر، إذا أظهر السلفي عملناه بما يظهر، والله يتولى السرائر. نعم. شيخ، مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام مع سب الله، أيهما أشد؟ الله يبارك فيك. طبعا سب الله سبحانه وتعالى أشد، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى جعل حقه ألا يعني أن يقام عليه الحد وأن يقتل، ولا تقبل منه توبة، لا يقبل منه أنه أظهر توبة بعد أن قدر عليه. نعم، فلا يستتاب. جزاك الله خير. قال قتادة في هذه الآية: قال ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله هذه الآية. قال: وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله، أي شاقه وحاربه وخالفه، وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معذبا، وذلك الخزي العظيم، أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. من الخزي أن أخزاه الله وأنزل هذه الآيات ليبين خزي هذا الرجل إن صح الخبر في ذلك، لكنهم ما أخبر الله عنه أنهم يفعلون هذا عام في المنافقين، ويكثرون الحلف، حلاف كثير الحلف، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. فأهم شيء عندهم رضا الناس، أهم شيء لا يهمهم سخط الله، المهم أن يرضى عنه الناس، لا سيما في البيئة التي بها الإيمان. هؤلاء يستخفون بنفاقهم ويستخفون بكفرهم ويظهرون الإيمان، يفعلون ذلك ليرضوا الناس ولو سخط الله عليهم. ومثل هذا يسخط الله عليهم ويسخط عليهم الناس. ومن أحق بالرضا، بأن تسعى إلى رضاه، الله عز وجل أو الناس؟ فإذا أرضيت الله ورضي الله عنك أرضى عنك الناس، لذلك قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ومن يحادد الله ورسوله له نار جهنم عياذا بالله خالدا فيها. فكما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى وصي جهنم وساءت مصيرا. نعم الشيخ. أنا سؤال الله يبارك فيك. تفضل فيك بارك الله. الشيخ أنا في بعض عندنا في بعض المؤسسات أو في معظمها تجد يعني أستاذ للفلسفة يعني يطعن في الدين وينتقص منه مرة خفية، وقد تصل في بعض الأحيان علنا يعني بشكل ما، فكيف نتعامل معه الله يبارك فيك؟ يعني هم يفعلون هذا مع التلاميذ يعني في غيابنا نحن. أعد السؤال مرة أخرى. يعني شيخنا عندنا أساتذة للفلسفة في المؤسسات العامة. إيش مؤسسات العامة؟ يعني مدارس، يعني مدارس. أيوة. خصوصا في المدارس الثانوية. أيوة. فهم ينشرون هذا الإلحاد مرة بطريقة خفية، وفي بعض الأحيان إن تمكنوا يعني يظهرون ذلك للتلاميذ، لكن إذا جاءوا عندنا أظهروا أنهم على الإيمان ونحو ذلك، فكيف يتعامل معهم الإنسان؟ يحذر منهم. الله يبارك فيك. حتى لو كان تحذير عام. كيف شيخنا؟ أقول وإن كان يعني قد لا يستطيع الإنسان يحذر بأسماء، يحذر تحذير عام من هؤلاء. الله يبارك فيك. نعم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: يقولون القول بينهم، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا. قال: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول الآية. ولهذا قال قتادة رحمه الله: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين. نعم، كما قال السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. لا بد أن يظهر الله ما في القلوب من خير أو شر، لا بد أن يظهر ذلك وتلك الأمور على ظاهر الإنسان من قوله أو فعله، تظهر حتى في وجهه. لذلك أهل البدع مهما عملوا بالتقية يظهر الله بدعتهم، وتظهر هذه يعني على وجوههم. فالمؤمنون يعرفون المسيح الدجال ومكتوب بين عينيه كافر، وبسبب الإيمان أهل الإيمان يكشف الله لهم الباطل وأهله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية عن الروافض أنهم يمسخون قردة وخنازير حقيقيون وكلاب يحدث فيهم مسخ، ويحدث فيهم مسخ في وجوههم، فتجد الوجه وجه قرد، وجه خنزير، ولا سيما في كبر سنه. فيقول الرجل من أهل السنة يكون دميما في شبابه ليس جميلا، فإذا كبر في السنة أضاء وجهه واستنار، فلهو أجمل منه في كبره أكثر منه في صغره. وبعكس ذلك أهل البدع فإنه يكون جميلا في صغره ثم لا يكاد يعني تمر عليه السنوات إلا وتجد وجهه ممسوخا عياذا بالله على شيء من هذه الحيوانات، قرد، كلب، أي شيء من هذا، خنزير، ولا تكاد ويزداد سوادا في وجهه لا تكاد تريد أن تراه من قبحه. فهذا معروف في أهل البدع والمنافقين، ولذلك قال الله تعالى عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، عداؤهم عداء حقيقي، وأكثر ما يظهر من النفاق في الروافض أخزاهم الله، وكذلك من كان على شاكلتهم من الإخوان المسلمين الذين يظهرون النصر للإسلام والإسلام هو الحل وكلام كثير من هذه الأمور، ثم هو في حقيقة الأمر هو عدو للسلفية، عدو للدين، عدو لله ورسوله، عدو للسنة. هكذا كيف يكون رجل من أهل السنة يعادي السنة وأهل السنة؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونأخذ إن شاء الله شيء من صحيح البخاري. الله يبارك فيكم.